يعني إن دعاءك لهم سكن لهم، لأنه إذا جاء بالصدقة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ثم دعاه يطمئن قلبه وتسكن نفسه ويهون عليه بذل المال، فتكون صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سكنا له. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.